مع الرفق واللين واتخاذ الأساليب المناسبة الحسنة في تقرير الأدلة وذكر الحجج والبراهين التي تبين دين الله عز وجل وتقيم الحجة على هؤلاء. وهذا هو فرض أهل العلم، فرض أهل العلم ألا نشر العلم وإقامة الحجة وإبانة دين الله سبحانه وتعالى وإزالة الشبهات. ومن دخل في هذا الباب يجد أن كثير من العوام يرجعون لأنه مغرر بهم، كثير من العوام يرجع بسرعة لأن الحق أبلج واضح وبين. وإذا وفق لهؤلاء العوام من يعلمهم التوحيد بالرفق واللين والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن يرجعون. نعم. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يطيل فيها المصنف رحمه الله تعالى، فنقف عند هذا الحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: شخص مريض بألم في الظهر، وفي بلادنا طبيب شعبي يعالج بأن يضع حلقة نحاسية في الأذن كالخرص أو القرط، فهل هذه الحلقة وتعليقها في الأذن حرام أم حلال؟ نعم حرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فتعليق مثل هذه التعاليق حرام، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في عضد أو في يد رجل حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة ألم يصيب العضد، وهذا المريض يقول عنده ألم في ظهره، ويزعمون أن الحلقة التي في الأذن تسكن ألم الظهر. وأولئك الأول كانوا يزعمون أن الحلقة التي توضع في اليد تسكن ألم العضد. قال: من الواهنة، يعني أضعها من الألم الذي يصيبني في العضد. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا، وإنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا. فتعليق مثل هذه التعليق باطل، وهو من الشرك. نعم. يقول: ما معنى الطاغوت، وهل كل طاغوت يكون كافرا؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد في المعبود أو المتبوع أو المطاع. فمن تجاوز به الحد في العبادة أو الاتباع أو الطاعة فهو طاغوت. ويكون هذا الذي تجاوز الناس به الحد في هذه الأشياء طاغوتا إن رضي بذلك، إن رضي بذلك. ولهذا الطواغيت كثيرون، منهم إبليس وإمام الطواغيت، ومنهم من عبد من دون الله وهو راض، منهم من عبد من دون الله وهو راض. أما الذي يعبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك أو نهى عن ذلك أو حذر من ذلك لا يكون طاغوتا. نعم. يقول السائل: يوجد في قريتنا من يقول أن عبد القادر الجيلاني من أئمة السلف، فهل هذا صحيح؟ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كان من العلماء، وله بعض الكتابات الجيدة، لكن بعد موته حصل تعلقات به كثيرة باطلة في أنحاء كثيرة من الدنيا، ليس في منطقته فقط، في أنحاء كثيرة من الدنيا، وأصبح يهتف به: يا عبد القادر أو يا جيلاني، واستغاث به وينذر له في مناطق كثيرة، حتى في بلاد الأعاجم، حتى في بلاد الأعاجم. تقدم النذور للجيلاني وتقدم القرابين، وبعضهم في بعض المناطق يخصصون يوما في السنة، يخصصون يوم في السنة للتقريب أو تقديم القرابين لعبد القادر الجيلاني. وأذكر في منطقة من المناطق في بلاد الأعاجم مررنا بها مرة، وهذا الكلام قديم، فذكروا لنا عن تلك المنطقة أنه يوم في السنة وهو في شهر رجب جميع من في القرية عن بكرة أبيهم كل واحد منهم يقرب ذبيحة في ذلك اليوم لعبد القادر الجيلاني، جميع من في القرية. يقولون فجاء رجل، إلى تلك القرية وأراد دعوتهم، ولكنه عمل في دعوتهم عملا بطيئا ونفع فيما بعد، فجلس في المسجد وقال لأهل القرية: أنا أريد أن أدرس القرآن للأولاد. وجلس في المسجد، فرح الناس يدرس أولاده ما القرآن والكتابة، وأخذوا يراقبونه وقت هل يفعل شيء غير القرآن، فراقبوا وقت طويل وإذا به يدرسهم القرآن ويعلمهم الكتابة. ثم بعد ذلك بدأ يعود مجموعة من الأولاد على الصيام، يصومون نصف النهار، يصومون إلى العصر، يشجعهم على الصيام. ثم لما حفظوا قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وضح لهم قبل ذلك اليوم بأيام قلائل أن النذر عبادة، والله يقول في القرآن: يوفون بالنذر، والآية واضحة أمامكم، والله يمدح الموفين بالنذر، والنذر عبادة ولا تصرف إلا لله، والله يقول: فصلي لربك وانحر، أي لربك، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. فقال لهم: إذا ذبحوا أهلوكم الذبائح في ذلك اليوم لا تأكلوا، وعودهم على الصيام، الصبر على عدم الأكل، لا تأكلوا. وإذا قالوا: لماذا لا تكون؟ قل: لا يجوز، لأن الله يقول في القرآن: يوفون بالنذر، نحن حفظنا هذه الآية، يوفون بالنذر، ولا تكلموهم عني بشيء، لا تنسبون لي شيء، كل شيء يحتج عليهم بالقرآن. وجلسوا يتناقشون الأولاد الصغار مع الآباء والأمهات بالآيات والحجج من القرآن، آية وحديث، آية وحديث، يقولون: بفضل الله سبحانه وتعالى تحولت القرية كلها، القرية كلها تحولت وتركوا هذا العمل وهذا الشرك. نعم. يقول: ما حكم من ذبح الذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها ناسيا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، إذا ذبح الذبيحة ونسي، يعني لم يذكر اسم الله عليها نسيانا، بعض أهل العلم يحرم هذه الذبيحة احتجاجا بالآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبعض أهل العلم يرى جواز أكلها لعموم الأدلة في رفع المؤاخذة بالنسيان، كقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقول الله في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وهذا هو الصحيح في المسألة، إذا كان ترك التسمية ناسيا لا شيء عليه في ذبيحته. نعم. يقول: ما حكم من يلعن مسلما مثله بقوله: لعنة الله عليك؟ اللعن هو الطرد من والإبعاد من رحمة الله، ولا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما، بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلا يحل لعن المسلم لأخيه، وإذا لعن أخيه ولم يكن أهلا ولا محلا للعن لعن رجع اللعن عليه وعاد السب إليه. فاللعن حرام، لعن المسلم لأخيه المسلم حرام، ومن لعن أخاه أو من لعن شخصا ولم يكن أهلا للعن فإن اللعن يعود على اللاعن. نعم. يقول: هل الذبح للوجهاء إذا قاموا بزيارة لبلد من الذبح لغير الله؟ إذا كان الذبح من أجل الضيافة والإكرام فهذا مما أمر به أو مما دلت عليه النصوص، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، يعني قدمه إليهم ليأكلوا منه، فهذا من الأعمال الصالحة الطيبة التي يثاب عليها، وداخل في باب إكرام الضيف. إذا كان يذبح من أجل إكرامه وحسن وفادته والقيام بضيافته فهذا من الأعمال الداخلة في إكرام الضيف ومما يثاب عليه الإنسان. أما إذا كان الذبح لمجرد التعظيم ويفعل مثل هذا بعض هذا في عندما يقدم عظيما أو مسؤولا، عند قدومه تذبح وتراق الدماء أمامه وهو يدخل على وجه التعظيم فهذا لا يحل. نعم. يسأل عن كتاب دلائل التوحيد لجمال الدين القاسم، هل هو مفيد؟ كتاب دلائل التوحيد لجمال الدين القاسم لم أقرأه، وإنما اطلعت على مواضع يسيرة منه. نعم. يقول: ما حكم التورية وهل تجوز على كل حال أم أنها تجوز في مضائق أو شيء معين؟ التورية تجوز عندما يحتاج إليها الإنسان ويضطر، أما أن يكون حديث الإنسان دائما وأبدا تورية فهذا لا ينبغي، لكن إذا اضطر إليها فله أن يوري، وفي التورية مندوحة عن الكذب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.